الخمار يعني كيف يكون هذا؟ خمار على ما يغطى به الرأس. أيوة في نعم في الآخرة في الجنة. اي نعم يكون فيه ما في شك الرسول اللي يقوله. لا لا قص الخمار لما يغطى به الرأس. نعم.